يا وطن مرسوم فوق جباهنا، رايتك بقلوبنا وسط العيون. ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. وطالت الأبناء جتنا بهالزمان، للأسف عشنا خيانة للوطن. وطالت الأبناء جتنا بهالزمان، للأسف أكبر من اللي تغذى بالفضايل. الوطن اللي محتمي بالله وكبر، يقدر الغادر وهو دايم يسامح. لا ما يهزك يا وطن لي يطعنون، الصغير الصغير والخاين يغفون. عاشم الدنيا وهو حي الدفن، للأسف هم